بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المجالات التي يمارس فيها الشيطان دوره التضليلي، نتكلم في هذه الحلقة وما بعدها عن أساليب الشيطان التي يستعملها لتحقيق مشروعه التضليلي. وطبعا القرآن الكريم أشار إلى هذا في نواحي كثيرة، في محلات كثيرة، منها ما ذكره عن تهديدات الشيطان للإنسان بأنه سيأتيه من كل الجهات. طبعا هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه الآية كما تفيد ما ذكرناه سابقا من اختلاف المجالات، أي أنه يخاطب كل شخص من ناحية معينة بحيث ينحرف فيها. إذا كان رجل يميل إلى الدين فينحرف به دينيا، إذا كان شخص يميل إلى هوى من الأهواء فيغمسه في الانحرافات المرتبطة بذلك الهوى. كذلك هذه الآية، هاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن الشيطان يستعمل كل الأساليب، يعني من المختلفة، التزيينات المختلفة، يعني يستعمل كل وسائل الإعلام، يستعمل مثلاً قد يستعمل الشعر، قد يستعمل الغناء، قد يستعمل الرواية، قد يستعمل الفيلم، قد يستعمل أي شيء بحيث يصل بالإنسان إلى تحويله إلى هذا الأمر. النصيحة، يلبس لباس رجل الدين، يتكلم بالوعظ المؤثر المبكي، ولكن نتيجته وعواقبه طبعا وخيمة. الله تعالى ذكر عن هذا الأمر عندما قال عن قصة آدم عليه السلام: فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما، يعني هنا الأسلوب الذي استعمله وهو محاولة الالتفاف على الأمر الإلهي، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فصور لهما نفسه بصورة الحكيم الناصح، وأن الله تعالى ما نهاهما هكذا نهي كامل، ونهي فقط حتى لا يكون ملكين. الله تعالى عندما قال لا تأكل من الشجرة فهو عقب، قال هذه الآية كأن الله تعالى قال حتى لا تصير ملكين أو حتى لا تصير من الخالدين، مثل ما نرى أحيانا في بعض الفقهاء الأصوليين، أن يعني النص واضح جدا ولكن يضيف إليه إضافة، يقول هذا النص هناك ما يسمى ألفاظ لا تظهر في النص يفرضها طبعا، أو مضمرات، فتلك المضمرات تنحرف بالنص انحرافا تاما. ثم الله تعالى ذكر كذلك تفاصيل عن حديثه عن إغواء المشركين ودفعهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، تزيين طبعا من أهم وسائل الشيطان، تزيين المنكر ليصبح معروفا، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، هنا أعطاهم نوع من المعنويات، رفع معنوياتهم وقال لن تقهروا، لديكم من الأسلحة، لديكم من العدد، من العدة، من القوة، من الجماهير، من البيئة الحاضنة لكم، بحيث لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، فوق ذلك فأنا سند لكم ومعين لكم وجار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم. وطبعا هذه الشيطان يمارسها مع كل من يضله، مثل ما تفعل أمريكا عندما تستخدم في فيتنام وفي أفغانستان وفي أي منطقة، تستخدم جنودها، تستخدم عفوا الموالين لها ثم تتخلى عنه، مثل ما فعلت مع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما كانت تستخدم الشاه ولكن بعد خلعه وفراره لم تستقبله، وقالت له حتى ذهب إلى مصر وقال أني تتبرأ منه، وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا ذكر استعماله لسلاح التخويف، الله تعالى ذكر استعماله الشيطان لسلاح التخويف، فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الترغيب والترهيب وكل هذه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك الشيطان يستثمر الغفلة، فقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إلى آخر الآيات الكريمة الكثيرة التي تتحدث. الله تعالى أعطانا بيانا شافيا في كل ما يتعلق بالشيطان، سواء من أهدافه، غاياته، أساليبه، وسائله، جنوده المختلفين، أنصاره المختلفين، الموالين له، أنواع الحروب التي يشنها، كل هذه الأمور واضحة جدا، بحيث تشكل وعيا كافيا لكل من يريد أن يواجه الشيطان. وقد أشار السيد حسين بن بدر الدين الحوثي إلى بعض هذه الأساليب كنماذج من أساليب الشيطان عند حديثه عن قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: التخويف هو مما يركز الشيطان على محاولة تعميمه وإثارته في أوساط المجتمع، لكن عادة الشيطان لا يستطيع أن يكون مؤثرا، فيوجد تخويفا بحيث الشخص يفكر بالتراجع أو هبوط في المعنويات وضعف في النفسية. طبعا من يعمل معهم هذا الأمر؟ الذين يتأثرون، يعني مثلا يكون في محل جهاد، أو ليس فقط الجهاد العسكري، حتى في المواقف البعض يخاف حتى من اتخاذ موقف، مجرد تنديد البعض، مثل ما حصل في جامعات الدول العربية عندما ما حصل في فلسطين، ففقط يعني مجرد اللغة تنديد لم يستطيعوا أن ينددوا تنديدا كافيا، يخافون أن يكون ذلك التنديد مؤذيا لأوليائهم من الشياطين، الأولياء يعني يصبحون سدنة للشيطان. يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لأنه لا يستجيب للشيطان ولا يتأثر بالشيطان إلا أولياءه، أما المؤمنون فالله قال عنهم: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن موقف المؤمنين الصالحين من تخويف الشيطان، فقال: هذه نوعية من المؤمنين الذين لا يتأثرون، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهؤلاء المؤمنين هل حصل عندهم خوف؟ يقول: لا، زادهم إيمان، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذه الآية الكريمة أو قول المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل دليل على المنهج الذي نواجه به تخويف الشيطان، وهو حسبنا الله، ثقة في الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كون الله تعالى هو الوكيل، هو المرجع، هو الحصن الذي نتحصن به، هذا هو الذي يحمينا من الشيطان. يعني هذه الكلمة ليست مجرد كلمة، وإنما هي كذلك تعطينا المنهج الذي نواجه به التخويف الشيطاني، بل كل ممارسة الشيطان، لأن الشيطان يدخل عندما تزول الثقة في الله، الثقة في وعد الله، الثقة في وعيد الله، الثقة في شرع الله، عندما تأتي المعارضة لله سبحانه وتعالى، الغفلة عن الله، هنا الشيطان يتدخل. يقول: مع أن حالة الخوف تؤدي إلى هبوط في الإيمان، فبالعكس المؤمنين زادتهم إيمانا عندما قيل لهم ذلك، لم يخافوا بل زادهم ذلك التخويف إيمانا، لأنه ليس لديهم تخوف من أن يدخلوا في مواجهة مهما كان العدو، لأنهم لا يخافوا أصلا، يعني هم أصلا، يعني بعض المؤمنين أو كثير من المؤمنين يحلم بأن تكون هناك مواجهة حتى يؤدي واجبه الجهادي أو يظفر بالشهادة. يعني البعض عندما ينتصر المؤمنون فيبكي ويقول لهم: يعني تأسفت لأني لم أستشهد، يعني إخواني أصدقائي زملائي كانوا معي نالوا وفازوا بالشهادة ونحن الآن انتصرنا وقد فاتني هذا الأمر، فيحزن لذلك. فلأن هنا الفرق بين هذا الشيطان ليس أن يخوفه، لأنه أصلا هو مؤمن بهذا الأمر، هو أصلا يقدم نفسه لله سبحانه وتعالى. أقول: لأنه ليس لديهم تخوف من أن يدخل في مواجهة مهما كان العدو، عندما يحصل خوف يحصل اضطراب، يحصل هبوط في موضوع الإيمان. فتعالى قال: وطائفة، هؤلاء الذين هم أولياء الشيطان، الله تعالى قال عنهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الأولياء مهمة جدا، لأن الشيطان أولا يحذرهم نفسيا، ثم بعد ذلك يمارس تخويفه فيه. فلا تخافوا، لا تخافوا أولياء، لأن كل من هم في مواجهتكم إنما هم أولياء الشيطان. يعني أمريكا أولياء الشيطان، إسرائيل، الكيان الصهيوني، كل هؤلاء الأعداء هم أولياء للشيطان، فلذلك لا تخافوا. الله قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأنتم وليكم الله، والله هو قوي عزيز، وهو القوي العزيز. ثم تحدث عن قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ومعالجتها لوساوس الشيطان. الله تعالى يعني كما يقال السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز. الله تعالى في كل موضع يذكر لنا مشكلة يعطينا في نفس الآية حلها، فلا تخافوهم وخافوني. الله تعالى ذكر تخويف الشيطان ثم ذكر الحل وهو الخوف من الله. عندما يشعر الإنسان بالخوف من الله ينسى ذلك الخوف. هؤلاء الذين تخافهم ماذا يفعلون مثلا؟ سيقتلونك. طبعا القتل ليس إعدام كلي، هو فقط إنسان انتقل من حال إلى حال، مرحلة إلى مرحلة. هذا الشخص الذي قتل يموت شهيدا. الله تعالى قال أحياء عند ربهم يرزقون، بخلاف ما لو لم يخف، لو خاف هؤلاء البشر وقاعد عن أمر الله سبحانه وتعالى، ما هو العقوبة، ما هي العقوبة التي تنتظره؟ وهي عذاب الله سبحانه وتعالى، والعذاب الذي لا يمكن أن يساويه عذاب. فلذلك المؤمن يقارن ما هي نتيجة خوفي من الله وما هي نتيجة خوفي من هؤلاء. نتيجة خوفي من الله هي أني قد أموت شهيدا وقد أنتصر، وبالتالي كلاهما جميل وكلاهما حسن، بخلاف خوفي من الآخرين الذي هو نتيجة ربما قد يكون فيه بعض الأمن في الدنيا ومع الذل ومع الهوان، ثم نتيجته في الآخرة هي العذاب المقيم الذي لا يمكن تصور مدى مهانته ومدى الذل ومدى الألم الموجود فيه. فلذلك هذه الآية الكريمة فلا تخافوهم وخافون تدعونا إلى المقارنة بين نتائج كلا الخوفين، والمقارنات هي التي تعطينا الوعي. الواعي هو الذي يبحث دائما عن المنابع ويبحث عن النتائج ولا يكتفي بصورة ذلك الأمر. يقول السيد حسين عندما تخافوهم فيحصل تراجع، يحصل قعود، يحصل تخلف، معناه أن هذه الحالة قد تجعل الناس، وطبعا هنا احتفل الأعداء، أمريكا مثلا عندما ترى دولة تخافها أو شعبا يخافها تمعن في إذلاله وتمعن في إهانته وتزيده تسلطا، لأن همها المصالح، لا تنظر إلى البشر كبشر، تنظر إليهم كما تنظر للحيوانات. يعني كل ما ازدادت، مثل ما ذكر ترامب عن السعودية كالبقرة الحلوب لا يفك، كل ما موجود فيها حليب يبقى، بعد أن ينتهي ضرعها ويجف ضرعها يذبحها حتى يأكل لحمها. هكذا ينظرون إلى البشر، لا ينظرون إليه، بخلاف الشخص الذي يواجههم. عندما يكون إنسان مثلا، لو أن من السعودية كانت أسدا أخافوا، لكن عندما تكون بقرة لينة هينة يحلبها من يشاء، يسيطر عليها من يشاء، هنا الأعداء يتسلط. هكذا يفعل الشيطان، يذل أولياءه، يتبرأ منهم عندما تحصل ويحترم. يعني عندما قال الشيطان استثنى عباد المخلصين، هو فيه احترام لهم. وهكذا يعني أمريكا وغيرهم، يعني عندما يرون دولة ما ربما تخالفهم تجدهم يحترمونها، وحتى عندما يتكلمون عنها يتكلمون عنها بطريقة مهذبة. نعم هم يحاربونها ولكن يحترمونها، بخلاف تلك الدولة التي تلين لهم وتهون. طبعا هذه تصبح وكأنها جزء، يعني كأنها خدم من عبيد من عبيدهم وجوار من جواريهم، وبالتالي لا تهمه. قال عندما تخافون فيحصل تراجع، يحصل قعود، يحصل تخلف، معناه أن هذه الحالة قد تجعل الناس مستحقين لعقوبة من الله. فيجب على الناس أن يخافوا الله، لا يخافون من أولياء الشيطان، لا يخافون من دعاياتهم، لا يخافون من إرجافهم، لا يخافون من عبارات أنهم قد حشدوا وأنهم إلى آخره. يجب أن نخاف من الله وحده إن كنتم مؤمنين. ثم تحدث عن دلالة قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني كذلك من دلالات الآية يخوفكم أولياءه، يعني أولياءه. مثلا الشيطان يستعمل أمريكا وسيلة لإخافة المستضعفين، فهو يعني يخوف أولياءه وكذلك يخوف بأوليائه. يعني كلاهما أساليب يستعملها الشيطان. الشيطان يصبح أنصاره وجنوده أداة ووسيلة وأسلوب يستعمله للآخرين، لإذلال الآخرين أو لإعطاء نماذج له. مثلا يأتي بناس منحرفين، مثلا تاجر مخدرات أصبح ثريا، فيصبح هذا الشيطان يعطيه نموذج للآخرين، يقول انظروا هذا الشخص كيف تحول، أو شخص أثرى بسبب ممارسته لأعمال محرمة فيقول انظروا هذا الشخص، أو شخص مثلا منحرف ثم يصوره بصورة السعيد، مثل ما يحصل في الواقع. منحرف تماما، يصورونه بصورة وهو يبتسم وهو كذا، يقول لهم انظروا هذا نموذج. فالشيطان يستخدم هؤلاء النماذج لإشاعة المنكر ولتبرير ما يريد، فهو يستخدم أولياءه. وبالتالي هذا طبعا هذا تفسير من تفسير في الآية الكريمة، أن من معاني المرتبطة بالآية الكريمة أنه يستعمل أولياءه لتمرير ما يريد من منكر ومن وساوس. والحمد لله رب العالمين.